بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للعلامة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عند شبهة أخرى من الشبه التي ذكرها المؤلف ورد عليها، فقال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. إذن هذه هي الشبهة، يزعم أنه لا يعبد إلا الله، ويقول هذا الالتجاء إلى الأولياء وإلى المقبورين ودعاء هؤلاء ليس بعبادة. إذن لابد من تحرير محل النزاع في معنى العبادة، وهل هذا الالتجاء والدعاء ليس بعبادة كما زعم؟ أما الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال في رد هذه الشبهة: فقل له، فهو يعلم القارئ ويعلم التلميذ الطالب، يقول له: قل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. يعني اسأله هذا السؤال، قل له الإخلاص لله وحده لا شريك له، هل هذا فرض عليك وهل هو حق الله على العباد؟ فإذا قال نعم، لأنه يستبعد أن يقول لا بل سيقول نعم، فإذا قال نعم فقل له، بيّن لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. إذن هنا محل النزاع، أنت لا تعرف العبادة، إذا كنت تزعم أن الدعاء والالتجاء ليس بعبادة، لا تعرف العبادة، فبين لي ما هي العبادة، فإن عجزت عن بيانها أنا أبين لك ما هي العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة طاعة مع الخضوع لله وحده لا شريك له. إذا رجعت إلى كتب العلم وكتب اللغة ونظرت في معنى العبودية، هو إظهار التذلل، بل العبادة قال العلماء أبلغ، لأنها غاية في التذلل. إذن العبادة طاعة مع الخضوع كما في كتب اللغة، وللعبادة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عدة إطلاقات. هناك العبادة العامة التي هي عبادة القهر، وهي تشمل أهل السماوات وكل الناس، بل المؤمن والكافر، الجن والإنس، لأن الكل والجميع عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل في علاه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه النصوص جاءت في كتاب الله تبين أن العبادة العامة هي عبادة القهر والملك، وأن الله قهر عباده، فهم مربوبون مملوكون، تشمل أهل السماوات وتشمل أهل الأرض. والعبادة الخاصة هي العبادة الشرعية، عبادة الطاعة والخضوع والتذلل التي تقوم على المحبة، وهذا معروف عند أهل العلم، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى للمكلفين، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وفق لهذه العبادة الخاصة، أن يطيع ربه ويخضع عن محبة واختيار، كما قال الله في القرآن: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فقوله يا عبادي أي الذين عبدوها العبادة الشرعية، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه العبادة تقوم على أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة يحبها الله سبحانه وتعالى، وتشمل على قول تشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وأعمال الجوارح. هذا هو المراد، وكثير من أمثلة هذه العبادات الاستعاذة والاستغاثة والحلف بالله وكذلك الالتجاء إليه ودعائه، هذه كلها من أنواع العبادات. إذا لا بد من تحرير هذا المحل. إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نعرف أن هذه العبادة لها أركان ولها شروط، فمن ذلكم الخضوع والذل وكمال المحبة كما قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من كمال المحبة، يعني العبادة تجمع ذلك كمال المحبة مع كمال الذل، فلا بد أن يكون العابد محبا خاضعا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه العظيم قاعدة في المحبة، قال: العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد لابد أن يكون محبا خاضعا بخلاف من يحب من لا يخضع له، يعني يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف أيضا من يخضع لمن لا يحبه كمن يخضع لظالم، هو خاضع له لكن خاضع لظلمه، هذا ليس بعبادة. العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل. إذن هذه أركان، أركان تقوم عليها العبادة ولها شروط. كيف ستعبد من لا تعرفه؟ فلا بد من معرفة المعبود سبحانه وتعالى حتى تحقق الذل والخضوع لهذا المعبود الذي ستعبده. كيف ستعبد من لا تعرف دينه؟ لا بد من معرفة الدين، أوامر الله ونواهي الله عز وجل، وما أمر الله به وما أحبه. إذن هذه هي شروط العبادة وهذه أركانها، وهذا معنى العبادة. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لماذا ذكر هذه الآية؟ لأنه يريد أن يتكلم معه عن عبادة الدعاء، لأن هذه الشبهة التي قذفها من قذفها ماذا قال فيها؟ قال: دعاؤهم ليس بعبادة، إذا دعا الأموات أو الأولياء قال هذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. فأتى رحمه الله يبين له أن الدعاء عبادة، فذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية في كتاب الله وهي قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الدعاء. لهذا نجده نفسه رحمه الله الإمام في كتابه التوحيد بوب بابا يتعلق بالدعاء، وأن صرفه لغير الله شرك، فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذن هنا رحمه الله المؤلف في الكتاب الذي بين أيدينا في كشف الشبهات بعد أن ذكر الدليل على الدعاء وأنه عبادة، قال: فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول: نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم. يعني هذا إذا كان منصفا يريد الحق ويخاف الله سيقول هذا، لأنه بين له بالدليل، الدليل على أن صرف الدعاء لغير الله شرك. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة. الداعي عندما يدعو ماذا يطلب؟ يطلب أحد شيئين: إما أنه يريد منفعة أو أنه يدفع مضرة. والدعاء في القرآن يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، فإذا ورد في القرآن الدعاء يشمل هذين، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد يقول قائل: ما الفرق بين نوعي الدعاء الذي هو دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة قال العلماء هو فيه طلب كما أشرنا آنفا، يطلب نفعا أو يريد دفع ضر، بعكس العبادة هو الذي أشرنا إليه آنفا، فيه الذل وفيه الخضوع، ذل تام وخضوع تام مع كمال المحبة لله عز وجل. أما دعاء المسألة كذلك من الفروق كما ذكر العلماء، ومنهم شيخ الإسلام والخطابي وابن القيم وعبد الرحمن بن حسن رحمه الله وصاحب الطحاوية، يقولون دعاء المسألة هو من قبيل توحيد الربوبية بخلاف دعاء العبادة. والآن نذكر الفرق الثاني. قالوا إن دعاء المسألة من قبيل توحيد الربوبية بخلاف دعاء العبادة، فإنه من قبيل توحيد الألوهية. كذلك من الفروق أن دعاء المسألة لا يختص بالمؤمن، بل يكون للمؤمن ولغيره، كما قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا المضطر قد يكون ليس مسلما، ليس مؤمنا، بخلاف دعاء العبادة يختص بالمؤمن، هو الذي يعبد الله عن ذل وخضوع تام. كذلك من الفروق بين النوعين أن دعاء المسألة داخل في الرزق العام، يعني ما من مخلوق من المخلوقات إلا وقد كتب الله عز وجل رزقه وكتب هل هو شقي أو سعيد، بخلاف دعاء العبادة. دعاء المسألة كذلك يتعلق كما أشرت بحقائق كونية، لكن يجتمع الدعاءان في حق المؤمن، فهو يدعو الله دعاء مسألة ويدعو الله دعاء عبادة. هذه الفروق كما أشرت ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، وذكرها أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. إذن عرفنا أن الدعاء عبادة، ولهذا قال الله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وانظروا إلى قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومعروف أن الظلم وأظلم الظلم هو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فلم يقل: فإنك إذا من المشركين، من الظالمين، حتى يبين أن الشرك ظلم. لماذا؟ لأن الآية في سياق الدعاء، فالداعي لغير الله ظالم مشرك، فكونه ظالما لأنه صرف هذه العبادة، أي عبادة الدعاء، لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالدعاء، والأدلة كثيرة. إذا رجعتم إلى هذا الباب الذي ذكره رحمه الله في كتابه التوحيد، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ولهذا ذكر رحمه الله الاستغاثة وذكر الدعاء، فقال: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ومعروف أن بين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص. الدعاء قد ينفرد، هو مطلق الطلب أو سؤال من غير مستغيث، أما الاستغاثة في الغالب تكون في حالة الشدائد، إذا وقعت النازلة أو الشدة تجده يستغيث بالله عز وجل، كالمضطر الذي يدعوه إذا نزلت به النازلة. ولهذا ذكروا أن الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، أما الدعاء أعم، يكون من المكروب ويكون من غيره. فالمؤلف عطف رحمه الله في تبويبه، عطف الدعاء على الاستغاثة، يعني أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم قال في كتابه كشف الشبهات: فقل له، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق، نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ قبل أن يدخل في هذا ويتمم الجواب، تطرق بعد الدعاء إلى عبادة أخرى وهي عبادة النحر والذبح لله عز وجل. لهذا ألزمه قال له: هل إذا أطعت الله أو إذا أطعت الله ونحرت هل هذه عبادة؟ فأقر بذلك ولا بد أن يقر ويقول نعم. لهذا الإمام المجدد رحمه الله ذكر من أفعال المشركين ومن المسائل التي خالفوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام من أفعال أهل الجاهلية أنهم يذبحون لغير الله، وهذا شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذن هذه كلها عبادات لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن عند أبي داود وعند غيره: لا عقر في الإسلام. كانوا يعقرون عند القبر، يأتون إلى القبر ببقرة أو بشاه فيعقرونها عند القبور، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كله. فذكر المؤلف هذه الآية واكتفى بها: فصل لربك وانحر. وزد إليها الآية التي ذكرناها آنفا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وقد أشرت إلى الحديث: لا عقر في الإسلام. كانوا يفعلون في الجاهلية هذا الفعل، يأتون إلى القبور ويذبحون الشاة والبقرة، هذه من فعل الجاهليين ومن خصالهم ومن مسائلهم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالفهم في ذلك. هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله فجعلها عبادة، ثم ألزمه قال له: إذا ذبحت أو نحرت، إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة؟ هل أشركت في هذه العبادة؟ فماذا قال بعد ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ معروف أن أهل الشرك كانوا على طرائق كثيرة، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الصالحين، وضرب مثال باللات. واللات قالوا هو رجل صالح كان يلت للحجاج السويق، وذكروا أيضا غير ذلك. فالشاهد من هذا كله أنهم كانوا على طرائق مختلفة. هؤلاء الذين عبدوا الملائكة أو الصالحين أو غير ذلك، هل هذا كان شرك عندما صنعوه؟ هذا هو السؤال. فقال: فلا بد أن يقول نعم، يعني سيقر بذلك، لا يستطيع أن يقول هذا ليس بشرك، لأن الله ذكر هذا في كتابه. قال: فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني ما لماذا الله كفرهم وأثبت أنهم أشركوا؟ لأنهم كانوا يصرفون الدعاء ويذبحون لغيره من للصالحين وللملائكة كما كانت تصنع قريش، ويلتجئون إلى غير الله، فهل هذا شرك؟ هذا الذي كانوا يصنعونه. ثم قال: وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. كفار قريش والجاهليون ماذا على ماذا كانوا؟ كانوا يقرون بالربوبية، يقرون أنهم عبيد لله وتحت قهره، أن الله هو المدبر، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنزل المطر، هو الذي يدبر الناس في أرزاقهم، هو الذي يحيي ويميت، والآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله، وجاءت كذلك في السنة. لهذا جاء في قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يعني قل لهم، قل لكفار قريش: هذه الأرض بحجمها وضخامتها من خلقها؟ من يملكها؟ فسيقولون لله، سيعترفون ويقرون، يعترفون حتما أن الله الذي خلقها وهو مالكها وهو الذي سيبعثهم يوم القيامة. لأنه بعد ذلك قال: قل من رب السماوات السبع، هذه السماوات التي ترونها من خلقها؟ ورب العرش، فإذا بهم يعترفون ويقرون بذلك سيقولون لله. فقال أفلا تتقون، يعني ألا تخافون عذاب الله، كيف تعبدون غيره؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذه الأمور خزائن الله، هذه المخلوقات من الذي يملكها؟ فسيقولون الله عز وجل، وهو الذي يجير من استجار به، ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي غير الله إذا أراد الله عز وجل أن يهلكه، فلا يدفع الشر إلا الله. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، يعني كيف تخدعون وكيف تصرف عقولكم عن توحيد توحيد العبادة، توحيد الله وطاعته، وتذهبون تعبدون أصناما وأحجارا لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر ولا تشفع. فلهذا يقول لهم أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تسحرون، كيف تصرف هذه العقول وتخدع. فقال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال أتنكر الشفاعة، إذن بعد ذلك جاء إلى شبهة أخرى بعد أن انتهى من ذكر جملة من العبادات وهي الذبح والدعاء والالتجاء، جاء بشبهة أخرى للمشركين، فقال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها. يعني إذا أتى بهذه الشبهة ووجهها لك أيها الموحد السني وقال لك أنت تنكر الشفاعة، هل تقر بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنك تنكرها وتتبرأ منها؟ فقال قل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن رد على شبهته بعد أن ذكر رحمه الله ما هي الشفاعة وما هي شروط الشفاعة. فلا بد أن نعرف أننا إذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة واستقرأ كذلك العلماء رحمهم الله نصوص الكتاب والسنة، سيجدون أن الشفاعة تنقسم في كتاب الله إلى قسمين، شفاعة أثبتها الله وشفاعة نفاها الله. وقد ذكر المؤلف آيتين، بل ثلاث آيات، ذكر المؤلف ثلاث آيات تثبت الشفاعة. الآية الأولى قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو مالكها سبحانه. ثم ذكر قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذه فيها شرط من الشروط وهو الإذن بالشفاعة، فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله. وذكر قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيأذن الله عز وجل بالشفاعة. والآيات في ذلك كثيرة، والمؤلف ذكر كما أشرت، ذكر رحمه الله ثلاث آيات تثبت الشفاعة وتذكر شروطها. هذه الشفاعة المثبتة هذه خاصة بأهل التوحيد الذين وحدوا الله عز وجل، فإذا أرادوا الشفاعة فعليهم أن يطلبوها من الله. ولهذا كما أشرت أشار إلى شرطين، أن يرضى عن المشفوع لأنه من أهل التوحيد، أن يأذن للشافع أن يشفع. وقد ذكر الأدلة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله عز وجل جمع بين الإذن والرضا في آية واحدة وهي آية النجم، وهي قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع بين الإذن والرضا في آية واحدة. وهكذا أيضا في قوله تعالى في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن لابد من إذن الله والرضا. بخلاف الشفاعة في الدنيا، قد يأتي الرجل إلى الشافع ويرجو منه أمرا كنفع أو دفع ضر دون إذن، لا يأتي أولا يستأذنه، فليس من شروطها في الحقيقة في الدنيا أن يستأذن، بخلاف الشفاعة إلى الله عز وجل لا تكون إلا بهذين الشرطين كما في كتاب الله. إذن هذه شروط الشفاعة المثبتة في كتاب الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة كما في صحيح البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه الشفاعة لأهل الإخلاص تكون بإذنه، لا تكون لأهل الشرك. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأراد أن يشفع لأبيه آزر كما جاء في صحيح البخاري، فإذا بالله عز وجل يرمي بآزر في النار ويقذف به في النار، وقد جاء إليه فقال يا رب، جاء إبراهيم فقال يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فقال الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول يا إبراهيم: ما تحت رجليك؟ فإذا بأبيه قد صار ذيخا، الذيخ هو الضبع. قال: فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني الشفاعة لم تحصل لإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن أباه مات على الشرك، فلا يرضى الله عز وجل عن أبيه، فما قبل ذلك سبحانه، كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن ذكر الشروط رحمه الله المؤلف، وذكر كذلك أن الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، وذكر أن الله لا يرضى إلا للموحدين، فقال: وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يوافق قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وما جاء في قصة إبراهيم حينما استأذن ربه أن يشفع لأبيه. إذن الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. الآيات كثيرة كذلك في كتاب الله تنفي الشفاعة، كما قال الله في هذه الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال في آية أخرى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وفي قوله كذلك: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. والآيات كثيرة. وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها الشرك، فأثبت الشفاعة في مواضع ونفاها في مواضع من كتابه، فلا شفاعة إلا مع التوحيد. ولهذا قال الله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة لا تشفع لهؤلاء لأنهم أشركوا، فلا يستحقون الإكرام بأن الله يقبل شفاعة الملائكة، لأنهم على الشرك لا يكرمهم الله، كما فعل بأبي إبراهيم بآزر، جعله ذيخ، جعله ذيخا ملتطخا ثم قذف به في نار جهنم. فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، كما قال الله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن هذه هي الشفاعات، والشفاعات التي أثبتها الله هي الشفاعة العظمى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة، والشفاعة لرفع درجاتهم، والشفاعة لقوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والشفاعة التي هي في أهل الكبائر، والشفاعة لأقوام من أجل أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وشفاعة خاصة لرسول الله لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من نار جهنم، لأنه مات على شركه والنار محرمة على الكفار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن لأنه كان يحوطه وينصره أذن الله له أن يشفع، فخفف على عمه في النار بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا المؤلف ماذا قال بعد ذلك؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. إذن المؤلف عليه رحمة الله بعد أن بين شروط الشفاعة وأنها تكون لأهل التوحيد، وكذلك لا يوجد أحد يشفع إلا بعد أن يأتي ويستأذن كما جاء في الحديث الصحيح عندما يأتي ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام فيقول الله: ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسل تعطى، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام من محامده. ومقصود بأن يفتح الله عليه أن يذكر من الثناء على الله عز وجل، بمعنى أنه يعلم عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع ما لم يكن يعلمه من أسماء الله وصفاته، فيثني على ربه ويثني على الله عز وجل بما يستحقه، ثم يطلب الشفاعة فيأذن الله له: اشفع تشفع، وسل تعطى، فيشفع ويبدأ بالشفاعة العظمى التي لا تكون لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد، كلهم يقرون بهذه الشفاعة. وهذه الشفاعة أيضا ذكر العلماء أن لها خصائص ليست كالشفاعات الأخرى. أول خصائصها أنها أول الشفاعات، وأنها خاصة به عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يوجد أحد ممن حشر في ذلك اليوم من الجن والإنس يخالف في هذه الشفاعة، بل يأتون إليه ويطلبون أن يشفع لهم حتى تكون خلاصا لهم مما هم فيه من الكرب، كرب الموقف، لأن الله سينزل لفصل القضاء سبحانه، كما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح: ينزل لفصل القضاء سبحانه وتعالى. وهي المقام المحمود الذي ذكر في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا أحاديث الشفاعة متواترة، ورواها عدد كثير من الصحابة في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وباقي الشفاعات هي ثابتة وصحيحة، وقد أشرت إليها، وقلنا أول هذه الشفاعات هي شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وكذلك الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة، هذه تكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا إن آدم عليه السلام يطلب منه ذلك كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، والله عز وجل يقول له: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وكذلك لما ذكر أنه يحمد ربه بمحامد كما جاء في الصحيحين، جاء في الحديث نفسه قال: فأدخلهم الجنة. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنهم لما يجتمعون وتحصل الشفاعة وكل نبي يقول: لست بصاحب ذلك، جاء في صحيح مسلم أنهم يطلبون ذلك من آدم فيعتذر ويقول: لست لها، وهو المقصود به أن يستفتح لهم باب الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهكذا أيضا في صحيح مسلم: أنا أول شفيع في الجنة. أما شفاعته في رفع درجات أهل الجنة فهذا في حديث أبي سلمة، وهو في صحيح مسلم كذلك، لما مات رضي الله عنه وقبضت روحه وبكى من بكى من أهله، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قال العلماء: قوله هذا الدعاء: وارفع درجته في المهديين، هذا من الأدلة وارفع درجته في المهديين. من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأناس في رفع درجاتهم في الجنة، كما دعا لأبي عامر الأشعري كما في غزوة وسرية أوطاس بعد حنين، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، كما في الصحيحين. لما سمع أبو موسى هذا الدعاء لأبي عامر وهو أشعري قال يا رسول الله استغفر لي، طلب الدعاء والاستغفار من رسول الله، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. فدعا دعوة لأبي عامر واسمه عبيد، ودعا دعوة أخرى لأبي موسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنهم أجمعين. أما بالنسبة للشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، هذا جاء فيما يتعلق عندما يكونون في الصراط أو على الصراط. جاء في الصحيحين قال ونبيكم على الصراط يقول ربي سلم. ما معنى هذا؟ أي أن الدعاء دعاء منه عليه الصلاة والسلام على الصراط، اللهم سلم سلم. قالوا هذه شفاعة لمن هو يستحق ألا يدخل النار، يعني هو يستحق دخول النار لكن بسبب هذا الدعاء لا يدخل النار، وهذا يكون في الغالب من عصاة المؤمنين فتنفعه هذه الشفاعة فلا يدخل النار. وأما ما يتعلق بالشفاعة التي هي شفاعة أهل الكبائر، هذه التي حصلت الخلاف الشديد بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهذه ثابتة في الكتاب وفي السنة وجاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل عليها. وأما أهل الباطل فقد كانوا ينكرونها من الجهمية والمعتزلة والخوارج، فقد كانوا ينكرون هذه الشفاعة وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. والأحاديث ثابتة كما في قوله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث أنس عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وجاء من حديث جابر إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء من حديث عمران بن حصين، وجاء من حديث عبد الله بن عمر. ولهذا معروف كما في الصحيح أنهم يسمونهم بالجهنميين لأنهم قد دخلوا النار ثم شفع لهم فخرجوا من هذه النار، بل إن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار سبحانه فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وسيذكر ويشير إلى هذا المؤلف بعد أن قرر الشفاعة وشروطها وأنها لا تكون إلا للموحدين، وأنك تطلبها من الله فتقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال ذلك. قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني هذه شبهة أخرى لهذا المشرك أو هذا الصوفي القبوري أو شيء من ذلك، أو قد يكون جاهلا فيقول أنا أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يا رسول الله اشفع لي، فآتي إلى قبره مثلا، فقال أنا أطلبه أي عليه الصلاة والسلام مما أعطاه الله. قال فالجواب، يعني الآن يرد على هذه الشبهة حينما زعم أن الشفاعة تطلب من رسول الله، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، لأن النصوص تؤخذ من الكتاب ومن السنة، لا يأتي الإنسان ويتمسك بنص أو يستدل بقياس ويترك عشرات النصوص. فهنا يقول الله أكرمه بالشفاعة، فما المانع أني أسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف قال هذا غلط، أنت تطلبها من الله، لماذا؟ لأنها لا تكون إلا بإذنه وحتى يرضى عن المشفوع. والله يقول في القرآن فلا تدعوا مع الله أحدا، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، نهاك أن تطلب الشفاعة من غيره سبحانه. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، لأنك تطلبها من الله الذي هو أهل سبحانه وهو الذي بيده الأمور كلها. قال والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي عليه الصلاة والسلام، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. قصد بذلك رحمه الله أن هناك من يشفع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف وثابت، وأشار إلى ذلك شفاعة الملائكة وشفاعة الأفراط. الأفراط المقصود بهم الأولاد، الولدان، الأطفال، هذه ثابتة الشفاعة. لا يموت لمسلم ثلاث من الولد أو ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. وقال عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الصحيح في مسلم أنه سماهم دعاميص الجنة، وإن كان أصل هذه الكلمة الدعموص هي دويبة تكون في الماء لا تفارقه، والمقصود أن هؤلاء لا يفارقون الجنة، يكونون في الجنة فيشفعون لأهليهم ولآبائهم. فإذا مات هذا الصغير ولد أو ولدان أو ثلاثة واحتسبه الأب، فلا يموت هذا الولد إلا وجاء يوم القيامة إلا ويريد أن يدخل معه أبوه أو أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا له حجابا أو كانوا لها حجابا من النار. فامرأة قالت واثنان، قال واثنان، قال واثنان. والحديث في البخاري وجاء في صحيح مسلم، جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث كذلك شرحبيل بن شفعة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الشهداء وشفاعة المؤمنين، بل وشفاعة القرآن، هذا ثابت، يأتي القرآن ويأتي الصيام شفعني فيه قد منعته من كذا ومنعته من كذا. فالمؤلف أثبت ذلك ثم قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة أفأطلبها منهم؟ يعني أنت تقول لا بأس من أن نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول الشفاعة ليست أيضا خاصة به إلا ما ذكرنا من الشفاعة العظمى والشفاعة لعمه. هناك شفاعات يشاركه فيه الملائكة والأنبياء والأفراط والشهداء والمؤمنون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ هل أذهب إلى المؤمنين والملائكة والأنبياء أطلب منهم الشفاعة؟ قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا لا أطلبها منهم بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. يعني هذا هو قوله، أنه يقول الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله، إذن رددت قولك ورجعت عنه. فإن قال، هذه شبهة أخرى لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.